السبل السوية لفقه السنن المروية. الجزء السادس. كتاب الصيام، باب فرضيته وفضله. صيام شهر رمضان حتم بالآي والحديث فرضا علما، وهو على من تجب الصلاة عليه إذ جاءت بذا الآيات، واستثن من ذا من يكن معذورا شرعا ويأتي حكمهم مذكورا، وهو لهذا الدين ركن رابع، وكم له قد صح فضل ساطع، تفتح أبواب الجنان إن دخل، شهر الصيام والشياطين تغل، شهر به تفتح أبواب السماء، وتغلق الأبواب من جهنم، شهر بصومه الذنوب تغفر، وتعتق الرقاب نصا يؤثر، خلوف في الصائم دون شك، تفضل عند الله ريح المسك، وإن في الجنة للصوام بابا له الريان اسم سامي، وقد روى نبينا عن ربه لي الصيام وأنا أجزي به، وصح للصائم فرحتان مع فطره ومع لقى الرحمن، وغير هذا من فضائل تعد، وكم بتركه وعيد قد ورد. باب ما يثبت به الصيام والإفطار. ثبوته برؤية الهلال، وحيث إغماء فبالإكمال، عدة شعبان 30، وفي خروجه الأمر كذاك فاعرفي، والخلف في شهادة الهلال على 3 من الأقوال، فقيل لا بد من العدلين في الصوم والفطر كلا الحالين، وقيل في دخوله عدل وفي خروجه عدلان شرطان تفي، وقيل يكفي العدل في الفطر كما في رؤية الصوم لما قد علما من كونه قد صح في الدين العمل بخبر الواحد من غير جدل، وإن رؤي في بلد هل يلزم بقية البلدان خلف لهم بعد اتفاقهم على لزوم وفاق أهله على العموم. باب تبييت النية وحكم الفوات لغرة أو عذر. وواجب تبييته بالليل نية صوم الفرض دون النفل، وحيث بان الصوم بعد أن مضى بعض النهار صامه ثم قضى، ومن يكن شرط قبول فقدا أو صحة ثم به قد وجدا، ككافر أثناءه قد أسلما، ومثله الصغير حيث احتلما، كذاك ذو الإغماء قل إن يفقي أو جب عليهم صيام ما بقي. باب فضل السحور وتأخيره وتعجيل الفطر والنهي عن الوصال. والفطر والسحور فيهما أتى فضل عن الرسول نصا ثبتا، قولا وفعلا آمرا مرغبا، فلا تكن عما ارتضاه راغبا. ثم السحور صح ما الليل بقي وفات بانشقاق فجر صادقي، وبالغروب الفطر حل فاعلمي ولا تؤخر لظهور الأنجم، وسن في الإفطار أن يعجلا وأخر السحور نصا انجلا، وسن فطره على التمر إذا كان وإلا الماء طهور فخذا، وسن في الفطر الدعاء بما ورد إذ دعوة الصائم فيه لا ترد، وقد نهى النبي عن الوصال أي صوم الأيام مع الليالي مع فعله له فلا للحرمة، ذا النهي لكن رحمة بالأمة. باب ما يبطل الصوم وما يجوز فيه وما يكره. يبطله أكل وشرب فاعلمي، والقيء والجماع نصا قد نمي، وكل ذي بحيث عمدا فعلا لا غير عامد فليس مبطلا، وفي الجماع عامدا قد وجبا كفارة مثل الظهار رتبا، عتق فصومه لشهرين ولا إطعامه 60 مسكينا تلا، وفي الحجامة اختلاف والأصح جوازها إلا لذي ضعف وضح، إذ صح أن آخر الأمرين ترخيصه فيها بدون مين ونص منع الكحل مع إعلاله فليس بالصريح في إبطاله مع كونه معارضا بمثله مما روي عن النبي من فعله، وجاز تقبيل على القول الأصح إن أمن الشهوة نصا اتضح، كذا يجوز الغسل للتبرد كذا تمضمض ولا يزدرد، وليغتسل من جنبا قد أصبحا ثم ليصم بذا الحديث أفصحا. باب من رخص الشارع له في الإفطار. ورخصة الشارع في الإفطار في السفر اقبلها بلا إنكار، والخلف في الأفضل والنص يدل أن الذي يقرب لليسر فضل، فإن تساويا بتيسير فلا تفضيل بل أيهما شاء فعلا. وقد روي عزيمة الفطر إذا حان اللقاء خشية الضعف خذا، وهكذا المريض قد رخص له ومثله من لم يطق تحمله لضعفه كحامل ومرضع، وهكذا الكبير فاحفظه وعي، وحائض والنفس قد قدما في الباب أنه عليها حرما. باب ما يلزم كل واحد ممن ذكر. ومفطر في مرض أو للسفر عليه عدة من أيام أخر تصح بالسرد وبالتفريق، والسرد قد أوجب عن فريق، كذاك ذات الحيض والنفاس حتم قضاؤها بلا التباس، وعاجز عن القضاء بالصوم يطعم مسكينا لكل يوم، وحامل ومرضع هل تطعم أو تقضي أو تجمع خلف لهم، وجاء في من للقضاء يؤخر حتى أتاه رمضان الآخر، عن فرقة من الصحابة القضاء مع فدية الإطعام عنهم حفظا، ومفطر يوما بدون عذر لم يقضه عنه صيام الدهر. باب صوم التطوع. يشرع صوم الست من شوال وعشر ذي الحجة باستكمال، لا سيما تاسعها تأكدا لغير أهل الحج نصا وردا، وتاسع وعاشر المحرم بل كله، بل صوم كل الحرم كذا ثلاثة بكل شهر، وفعلها في البيض خير فدري كذاك كل اثنين أو خميس قد سن صيامه بنص لا يرد، وصح في الحديث خير الصوم صيامه يوما وفطر يومي، وصح من فعل النبي كان أكثر ما يصوم في شعبانا، وصوم يوم في سبيل الله بعد عن النار بفضل الله. باب ما نهي عن صومه. وجمعة والسبت كل قد نهي عن صومه منفردا عن غيره، كذاك ينهى عن صيام الدهر سردا بدون فصله بفطر، كذا عن استقبال شهر الصوم بصومه يومين أو بيوم، إلا إذا وافق يوما كانا يعتاد صومه فلا نكرانا، والصوم للعيدين عنه قد أتى نهي كذا التشريق نصا ثبتا، إلا لفاقد دم التمتع فصومها رخص فدية فاي. باب الاعتكاف. يشرع الاعتكاف في المساجد في أي وقت وبأي مسجد، إلا إذا أدخل فيه الجمعة فالجامع اشترطه كي لا يدعه، وليس فيه الصوم شرطا بل ورد بالليل والنهار نص معتمد، لكنه في رمضان أكدا لا سيما العشر الأواخر اجهدا فيها بجد واجتهاد في العمل، لكي بذا تنال غاية الأمل، وما لعاكف خروج عنه إلا لأمر ليس بد منه، وسن من بعد صلاة الفجر دخوله في الاعتكاف فدري.